تسمية المصحف بهذا الاسم من أين أتت؟ وهل كانت معهودة عند النبي صلى الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لما جمع المصحف جمع القرآن كاملا، تشاور الصحابة فيما يعني يسمونه، فتشاوروا فيما بينهم، فكل يعني أعطى اسم، بعضهم قال السفر، وبعضهم قال يسمى بكذا ويسمى بكذا، حتى قال بعض الصحابة ممن هاجر إلى الحبشة قال وجدته كتابا في الحبشة يسمى بالمصحف، فلو سمي بالمصحف لكان أنسب، فسموه المصحف، سمي المصحف، سمى المصحف الذي يراد به الأوراق المجموعة. أما الكلام المعروف يسمى قرآن، يسمى كتاب، يسمى أي، لكن تسميته بالمصحف هو للأوراق الموجودة.